أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين، وتفرعت عنها من أحكام العبادات والمعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام على الإبراس الهدى لكل آخذ الممد لكل ملتمس من مورده المعين سيدنا محمد الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اقتدى به إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بميار الصغير للإمام العلامة سيدي محمد بن أحمد الفاسي، المشهور بميارة، المولود سنة 99 بعد 100 من هجرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا ونان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارحا فيه منظومة تشيخه العلامة سيدي عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمة الله عليه، المسمات بمرشد المعين على الضروري في علوم الدين من علوم الدين، المولود سنة 90 بعد 100، والمتوفى سنة 40 بعد 1000 من هجرة سيدنا ولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا في المجلس الماضي إلى البيت العاشر عند قوله: التكليف وعلاماته. قال رضي الله عنه: أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل بالصفات مما عليها نصب الآيات. فهنا شرع يتكلم عن التكليف والمكلفين وعلامات التكليف وصفات المكلفين، فأخبر رضي الله عنه وأرضاه أن أول ما يجب على المكلف، معنى قوله أول واجب على من كلف، ما هو المكلف؟ وهو العاقل البالغ في حال كونه متمكنا من النظر. من هو المكلف؟ العاقل، خرج بقول العاقل المجنون، لأن المجنون غير مكلف ورفع عنه التكليف. البالغ، خرج بقول البالغ الصبي، لأن الصبي غير مكلف، نعم، متمكنا من النظر، بإمكانه أن ينظر. قال: أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف، أي معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسوله عليهم الصلاة والسلام، أن يعرف الله والرسل بالصفات مما عليها نصب الآيات، أي أن يعرف الله سبحانه وتعالى بالصفات ذكرت في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بالصفات التي نصب الله تعالى عليها الآيات، أي من القرآن الكريم، أي أقام عليها الأدلة والبراهين. إذ الجهل بالصفة جهل بالموصوف، لما تجهل الصفة تجهل بالموصوف. هنا لما قال ممكنا من نظر، إنما قال ممكنا من نظر ليحترز به عن المكلف الذي لم يتمكن من النظر، هو بالغ بلغ وعاقل، لكن فجأه الموت عقب البلوغ مباشرة فلم يتمكن من النظر، فلا تجب عليه المعرفة، لأنه شرط ثالث، شرطنا العقل والبلوغ والتمكن من النظر، إذ لا يتوصل لها إلا بالنظر، والفرض أنه لم يتمكن منه، ما دام أنه فاجأه الموت بعد البلوغ مباشرة فإنه لم يتمكن من النظر، إذن فسقط عليه وجوب معرفة الله تبارك وتعالى. وما ذكره من كون المعرفة هي أول واجب هو أحد الأقوال عند أهل السنة والجماعة في المسألة، وهذا القول نسب للإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وقيل أول واجب النظر، كما بعض العلماء قالوا ليس المعرفة هو أول واجب، أول واجب النظر، لأنه المعرفة معرفة الله هي المعرفة العقلية، تفهموا ليها مش المعرفة الذوقية، تفهموا يا جماعة ماش تكلموا في التصوف، أنا تكلموا في المعرفة العقلية مش المعرفة الذوقية. فقالوا معرفة الله عز وجل لا يمكن الوصول إليها إلا بالنظر، إذن أول واجب هو النظر، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا قول، هذا مذهب جماعة، وهي رواية عن الإمام الأشعري كذلك، رواية هذه قول بعض السادة الأشاعرة، وهو رواية عن الإمام الأشعري كذلك. إذن أبو الحسن الأشعري له قولان، قال أول واجب المعرفة، هناك ما قال أول واجب النظر، لأن بالنظر يتوصل إلى المعرفة، واضح؟ نعم. وقيل بعض العلماء قالوا أول واجب القصد إلى النظر، قالوا النظر لابد أن يسبق بقصد، إيه؟ قالوا إذن القصد إلى النظر هو الأول، فالترتيب يجي القصد إلى النظر ثم النظر ثم الوصول إلى المعرفة العقلية، مفهوم ولا لا؟ فقالوا القصد، القصد إلى النظر. ما هو القصد؟ أي توجيه القلب إليه بقطع العلائق المنافية له، وهذا مذهب الأستاذ، هو مذهب إمام الحرمين الجويني، أبو المعالي الجويني رحمة الله عليه. وقال القاضي أول واجب أول جزء من النظر، هناك الرابع قالوا أول جزء من النظر، أول جزء من النظر. إذن كم عندنا؟ أربعة أقوال، قول بأن المعرفة هي أول واجب، قول بأن النظر هو أول واجب، قيل القصد إلى النظر هو أول واجب، وقيل أول جزء من النظر هو أول واجب، أربعة أقوال. نعم. أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرفه. ما هو النظر؟ قال إمام أبو بكر العربي الأندلسي المالكي رحمة الله عليه، قال النظر هو الفكر المرتب في النفس على طريق تقضي إلى العلم، يطلب به من قام به علما في العلميات أو غلبة ظن في المظنونات. قال هو فكر مرتب على النفس من طريق تقضي، ما تفضي إلى ماذا؟ تفضي إلى العلم، إلى علمي يطلب به من قام به علما في العلميات، الأمور العلمية الاعتقادية علم يعني يقين، والأمور الفرعية غلبة ظن أو غلبة ظن في المظنونات. والمعرفة الواجبة هي الجزم المطابق عن دليل، الجزم إذا سمي الاعتقاد اعتقادا، ولا سمي الاعتقاد اعتقاد، عقيدة تقول هذه عقيدة لأنها معقودة في القلب، لا تقبل الشك. ذكر ربنا عز وجل في سورة البقرة قال ألف لام إذا الكتاب لا ريب، لا ريب، هذا الاعتقاد لا ريب، يعني بمعنى الاعتقاد لا يقبل الشك، لا يقبل الظن. إذن ما هو المعرفة الواجبة؟ هي الجزم، تجزم مش تقول جزم، المطابق للواقع عن دليل. لماذا قلنا المطابق؟ لأنه الكفار الذين يعتقدون بأن عيسى بن الله، الذين يعبدون غير الله، هؤلاء عندهم اعتقاد لكنه لهم مطابق، لا غير مطابق للحقيقة، غير مطابق للواقع. إذا قلنا هو الجزم، لا يكفي الجزم فقط، قد تكون جازم ولكن أنت خطأ، أنت في عقيدة كافرة، في عقيدة خاطئة، واضح؟ هو الجسم المطابق عن دليل، فخرج بالجسم من كان إيمانه على ظن أو شك، الإيمان لا يقبل الظن ولا يقبل الشك أو الوهم، فإيمانه باطل بإجماع، إذا كان في الشك، ما هوش إيمان، باطل بإجماع. وخرج بوصفه المطابق الجسم غير المطابق، ويسمى الاعتقاد الفاسد والجهل المركب، كاعتقاد الكافرين تسيما أن الله جسم، أو اعتقاد التثليث كما هو عند النصارى، أو نحو ذلك من العقائد الفاسدة، مع أنه اعتقاد جازم ولكنه اعتقاد غير مطابق، غير مطابق للحقيقة. واضح. والإجماع على كفر صاحبه أيضا، وأنه آثم غير معذور، مخلد في النار اجتهد أو قلدها. نعم. قال في الشرح الكبرى، قال ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك من المبتدعة. نعم، وعياذ بالله. وقوله عن دليل، قال هو الجزم المطابق عن دليل، أي عن ضرورة أو برهان. ضرورة علم، إما علم ضروري الحقيقي كما قلنا في الجائز العقلي والضروري والواجب ضروري والمستحيل الضروري، أو برهان، واحترز به عن الجزم المطابق لا عن دليل، وهو الذي حصل بمحض التقليد. قال خطر كانوا يأمنوا أنا من تخلص تقليد فقط، واتباع قول الغير من غير استناد إلى دليل. هذا فيه كلام، هذا فيه كلام عند أهل السنة. فإن الذي عليه الجمهور، يعني أغلب العلماء والمحققون من أهل السنة، أنه لا يصح الاكتفاء به في العقائد الدينية، لا يصح، لابد أن تكون معتقدا اعتقادا جازما لا مقلدا فيه. قال في الشرح الكبرى، وهو الحق المبين الذي لا شك فيه. ثم قال، وقد حصل ابن عرفة في المقلد ثلاث أقوال. المقلد يعني مقلد الذي قلد في التوحيد، من قلد في التوحيد لم يخلو إيمانه من ترديدي، كما قال الإمام اللقاني. ابن عرفة المالكي المعروفة، قال أولا أنه مؤمن غير عاص بترك النظر، هذا قول، أنه مؤمن غير عاص. الثاني أنه مؤمن لكنه عاص إن ترك النظر مع القدرة. قول الثاني أنه مؤمن ولكنه عاص بتركه النظر مع القدرة. والثالث أنه كافر، أنه الذي قلد في الإيمان، هذا هذا قول أنه كافر. نعم. ثم قال الممكن من النظر أن يعرف الله والرسل والصفات ما عليه نصب الآيات. والضرورة إلجاء المولى سبحانه وتعالى النفس بأن تزم بأمر جزما مطابقا بلا تأمل، بحيث لو حاولت أن تدفع عن نفسها ذلك الجزم بتشكيك أو نحوه لم تقدر. كما إيمان العجائز، إيمان الذي لا يقبل الشك، يقول العلم اللهم أمثني على إيماني على قيد الأمم العجائز. كما هذه اللي كانت قالك واحدة نصرانية، ثلاثين سنة هي مع واحدة مسكينة، تدعيها تجيب لها الماكلة وتجيب لها كذا، كي جات تموت جات لها تستنى باش تقولها عيسى ابن الله، باش تموت على عقيدة النصارى. هذيك الجوز شافت فيها مسكينة، قالت لها يا بنتي والله غير بنتي 30 سنة تخدمي فيا، تدي الناس ملاح، ولكن خصت غير لا إله إلا الله محمد رسول الله وراحت. خصت غير لا إله إلا الله محمد رسول الله وراحت. يعني سبحان الله ما شاء الله، هذه عقيدة يعني لا تقبل، لا إيمان العجائز. نعم، لا يقبل التشكيك بحال. نعم. مثال أن جزمنا بوجود أنفسنا، تشك بلي أنت موجود هنا، ما تشكش، هذا جزم، هذا جزم مطابق. أو الجزم بأن الواحد نصف الاثنين، هل تجزم أن الواحد نصف الاثنين؟ تجزم ولا تشك؟ جزم، هذا جزم. نعم، وهكذا. ما هو البرهان؟ هو الدليل المركب من مقدمات قطعية ضرورية في نفسها، أو منتهية في الاستدلال عليها إلى علوم ضرورية. البرهان هو الدليل، يعني مقدمات توصل إلى نتائج. نعم. مثال ذلك، إذا قيل اشترى فلان هذه السلعة بربع عشر 40 درهما، ربع عشر 40 درهما، وش معنى؟ عشر 40 أربعة وربعه واحد، يعني بدرهم واحد، ربع عشر درهما، فجزمنا بأنه اشتراها بدرمها من واحد، صح ولا لا؟ ليس بضروري لنا أن ندركه بلا تأمل، يعني بلا التأمل احنا مش عرفنا، بل لا يحصل لنا الجزم العرفاني وبذلك من غير تقليد لأحد حتى نختبر لأنفسنا. واضح، انظر بيان ذلك في شرح الصغرى والكبرى. هنا قال مما عليها أي متعلق المحذوف صفة أو حال أي الصفات، وأنث ضمير عليها مراعاة لمعنى ما، عليه أصلها عليه، نعم. ومفهومه أنه لا تجب المعرفة بما لم ينصب عليه دليل من الصفات وهو كذلك. ثم قال شروط التكليف، قال في البيت الثاني عشر: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر. لما قرر المصنف الناظم رحمه الله أن أول واجب على المكلف معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله عليهم الصلاة والسلام، بيّن هنا شروط التكليف. وكل تكليف بشرط العقل، أي إن شرط التكليف العقل والبلوغ، العقل والبلوغ. ما هو الشرط؟ الشرط في اللغة هي العلامة، جاء أشراطها، أشراطها أي علامات الساعة، وسمي الشرطة شرطة لأن سيدنا عمر الخطاب هو اللي جعل رجال الأمن جعل لهم أشرطة أو أشراطا على عمائمهم، يعني كانوا يجعلوا علامات في العمامة تحهم، ما يديروا حاجة بشي يبانوا بلي من رجال، يبان يديروا باشا، واحد يدير علامة هكذا، واحد يلبس جيلي، واضح كانت علامة، سمي شرطة لأنهم كانوا يجعلون أشراطا أي علامات في لباسهم أو في عمائمهم تدل بأنهم من رجال أمن الدولة، رجال أمن الدولة والرجال الذين نصبهم الحاكم لحفظ أمن البلاد، أمن البلاد، فسمي الشرطة. أما في الاصطلاح عند علماء الأصول، ما هو الشرط؟ هو الأمر المنضبط الذي يلزم من عدمه العدم، شرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا تعريف عند الأصوليين، واضح. يلزم من عدمه العدم، لما نقول لك أنا مثلا شروط الصلاة استقبال القبلة، شرطة إذا لم تستقبل القبلة لم تصح صلاتك، من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لو استقبلت القبلة هل صحيح صلاتك صحيحة؟ لا، بالضرورة ينظر إلى الشروط الأخرى، هل أنت ستر العورة، هل أنت متطهر، هل أنت لست حائضا، لست نفساء، ليس هنا مانع من الموانع، هل دخل الوقت، هل يدخل الوقت، هل أرتيت بالأركان، واضح. إذن الصحة ليس مرتبطة بشرط واحد، مرتبطة بتوفر شروط كثيرة وأركان كثيرة وأسباب كثيرة وانتفاء موانع كثيرة، واضح، واضح، واضح الصور. لكن لو انتفى الشرط انتفى الحكم، هذا معنى قولهم اليزم من عدمه العدم، نعم. فهنا المقل العقل بمعنى غير العاقل ليس مكلفا، واضح. وكل تكليف بشرط العقل، إذن فغير العاقل من المجنون ونحوه، مجنون أو نحوه غير مكلف، يعني مجنون أو بهيمة، بهيمة مش مجنونة، واضح، لكنها غير عاقلة. المناطق يقولون ما هو الإنسان؟ الإنسان هو حيوان ناطق عاقل، واضح. إذا المجنون نحوه من غير مكلف، وكذا غير البالغ، كذلك غير البالغ فهو غير غير مكلف، نعم. والعقل ما هو العقل؟ هي قوة مهيئة لقبول العلم، هي قوة أودعها الله عز وجل في المخلوق مهيئة لقبول العلم. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل تصرفات الآدمية أو تصرفات صاحبه. العقل ولا عقل، كيف تعرف هذا عقل هذا مش عقل؟ مثلا في الجنازة تسيبه يضحك، يدل بأنه مش عقل. في الفرح يبكي، صح ولا؟ ها واضح. إذن لكن العاقل يعني بمعنى يضبط تصرفاته. في المأتم تصيبه يحزن مع واضح، وهكذا واضح يضبط تصرفه، فسمي يعقله. لكن لما الأعرابي ذاك اللي جعل الناقة قالوا اعقلها، يربطها يعني، ها، لأن ربط الشيء يعقع العقال، عقل الشيء يضبطه، يجعل الدابة مضبوطة لا تتحرك، واضح الصورة. فالعقل كذلك سمي عقلا لأنها قوة مهيئة لقبول العلم، وهي تعقل وتضبط لنا تصرفاتنا، واضح. وقال بعضهم العقل هي قوة يقع بها التمييز بين الحسن والقبيح. هي قوة يقع بها التمييز بين الحسن والقبيح، نعم. قال كل تكليف بشرط العقل مع البلوغ. مع البلوغ، البلوغ في اللغة مشتق من فعل بلغ يبلغ بلوغا. تقول بلغ الأمر كذا، أي وصل إلى حده كذا. بلغ شيء أي بلغ وصل، واضح الصورة. البلوغ في إشارة بأن هناك مرحلة قبله، قبله. تقول بلغ النبات في الإصفرار، أو بلغ النضج، بلغ النبات النضجة، ناضجة، والفاكهة إلى النضج، واضح. كذلك البلوغ، فالبلوغ هو أنك بلغت مرحلة تصح فيها أن تكلف، يصح فيها أن تكلف. وإذلك يقول إمام المازري المالكي رحمة الله عليه، الإمام أبو عبد الله المازري المالكي رحمه الله، يقول البلوغ هو قوة تحدث في الصبي يخرج بها عن حالة الطفولية إلى حد الرجولية. هي قوة كي يبلغ تحس بلي هناك تميز في أخلاقه، في سلوكه، في نبرة صوته، في هيئته، في كل شيء، في تفكيره، يعني البلوغ يحوله من، يخرجه من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة، واضح. يقول مازري التعريف، يقول هو قوة تحدث في الصبي، هي قوة تحدث في الصبي يخرج بها عن حالة الطفولية إلى حد الرجولية، وتلك القوة لا يكاد يعرفها أحد، فجعل الشارع لها علامات. لكن ما عندهاش تختلف من شخص إلى آخر، لكن الشرع الحكيم، الشارع الإسلامي الغرة، جعلت لها علامات يستدل بها على حصولها. والعلامات خمسون، علامات البلوغ خمس، وهي التي أشار إليها الناظم رحمه الله بقوله بدامين أو حملي. بدامين أو حملي، لما قال بدامين وش يقصد به؟ دم الحيض، لأن الأنثى بنزول دم الحيض دل، هذا دليل حسي بأنها بلغت، بأنها وبلغت، فيجب عليها الصلاة، ويجب عليها الصوم، ويجب أن إذا كانت غير مستترة أن تستتر عن المحارم. أصبحت بالغة، أصبحت بالغة. أو حملي، قديما كانوا يتزوجون وهم صغار، إذا حملت دليل أن، ولو لم تحض، مادام حملت الحمل دليل على بلوغها. إذن هذان الصفتان أو العلامتان الأوليان هي من علامات الأنثى، من علامات الأنثى. أو بماني، أو بخروج الماني، خروج الماني. قال ابن شاس ويثبت الاحتلام بقوله إن كان ممكنا إلا أن تعارضه ريبة. يعني إذا احتلم، إذا كان في الليل رقد وخرج منه ماني، هذا دليل بأنه بالغ، بأنه بالغ. أو بإنبات الشعر، يعني شعر الوسط، والمراد به هنا الخشن لا الزغب، يعني مش الشعر الصغير هذاك، لا، والشعر الخشن. إنبات الشعر دليل على أنه قد بلغ. قال أبو بكر العربي رحمة الله عليه المالكي: ويثبت بالنظر إلى مرآة تسامت محل الإنبات، يعني في المرآة لما تشوف في المرآة يبان الشعر، هذا دليل بأنه هذا ما ذاك الصغير هذاك، لا هذاك لا هذاك لا. نعم. والثالثة السن، قال الشيخ رحمه الله: أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر. إذا كان هو 16 سنة ما بلغ، ما خرج منه ماني، من بت شعره بقى كي صبي، وقتاش يبلغ بإثمه؟ قال بالسن، وهو 18 على المشهور، وقيل 17، وقيل 15. لكن الناظم ابن عاشية رضي الله عنه وأرضاه أتى بالمشهور في بالمذهب في المذهبي، فقال أو بثماني عشرة حولا، أي سنة ظهر، واضح. وطبعا لما قال 18 قصد السنين القمرية وليس الشمسية، السنين القمرية الهجرية، يعني قمرية وليست، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا وتعبدنا بأشهر القمرية الهلالية. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، واضح. والإثنتان اللتان تخص بهما الأنثى ذكرهما في صدر هذا الكلام، وهما الحيض والحمل، الحيض والحمل. نعم. على أنه قد يكتفى بالإنزال عن الحمل، الإنزال على عن الحمل، لأن يعني المرأة لا تحمل حتى تنزل، يعني حتى ينزل منها حيض، يعني المرأة التي لا تحيض لا يمكن تحمل. لكن الآن إذا حملت دليل بأن الحيض أتى ولكنه تمخض حملا، تمخض حملا، واضح. نعم. وزاد الإمام القرافي رائحة الإبطين، قال زاد علامة أخرى وهي رائحة الإبطين، إذا كان الإبطين يريحوا دليل على البلوغ. وزاد غيره فرق الأرنبة من الأنف، الأرنبة هذه توسع من الأنف، قالوا دليل على هذه علامات، هذه تأخذ بالتجربة، هذه تأخذ بالتجربة. نعم. وبعض الطبائعيين قال غلظ الصوت، وهذا نقله الإمام البرزولي من المالكية، قال خشونة الصوت. نعم، واضح. إذا العلامات التي هي محل اتفاق هي قلنا أولا الحمل والحيض وخروج الماني وإنبات الشعر أو بلوغ 18 سنة. وصد بعضهم رائحة الإبطين، وهذا قول الإمام القرافي. وزاد بعضهم فارق الأرنبة، يعني الأرنبة هنا تتوسع دليل على البلوغ. ومنكم قال خشونة الصوت. نعم. وكذلك ذكر بعضهم، قالوا من ذلك من علامات البلوغ أن يأخذ خيطا ويثنيه ويديره برقبته ويجمع طرفيه في أسنانه، فإن دخل رأسه منه فقد بلغ. قال لك يجيب خيط يثنيه هكذا، يدير على يدوروا على رقبته ويحكموا هنا، إذا دخل الرأس تاعو دليل بأنه بلغ، إذا دخل يعني إذا ويديره برقبته ويجمع طرفيه في أسنانه، فإن دخل رأسه منه فقد بلغ، يعني يخرجه، إذا دخل رأسه معناته بلغ، إذا ما دخلش هذه مسائل واضح. هذه مسائل يعني بتجربة. نعم. لذلك هم في الفقهاء ما ذكروا هذا، ولكن على كل حال حكمة ضالة المؤمن فأن وجدها فهو أولى بها. نعم. ومن شروط التكليف بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان العرب قديما كانوا يعرفون يعني الفتاة البالغة، والبالغة بمشيتها، مشيتها هي يعرف بين هذه بلغت هذه ما بلغت، حتى ما يعرفش بين حاضر ما حاضر، مشيتها هي يعرف بأنها بلغت أو لم تبلغ. نعم. ومن شروط التكليف التي لم يذكرها الناظم ابن عاشر رحمة الله عليه بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكره الناظم لبلوغ دعوته صلى الله عليه وسلم كل أحد، لأن دعوته بلغت كل أحد فلذلك لم يذكرها. نعم. فذكر هذا الشرط من باب تحصيله الحاصل، والله تعالى أعلم. ثم قال: كتاب أم القواعد ومن طوت عليه من العقائد. ذكر الناظم في هذه الترجمة القاعدة الأولى من قواعد الإسلام الخمس، وهي الشهادتان وما اشتملت عليه من العقائد، فبدأ بذكر العقائد وبراهينها، ثم ذكر أن جميعها مندرج في كلمة التوحيد، كل عقائد مندرجة في تحت العقيدة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كل العقائد مندرجة في هذا الشهادتين. إذا كان الإنسان بها بالشهادتين يدخل الإسلام. ولما كانت بقية القواعد الأربعة المذكورة يعني بعد الشهادتين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، بعدها مبنية عليها ولا يصح شيء منها إلا بعد وجودها، كما يقول: وهي الشهادتان شرط الباقيات. سماها أم القواعد، سماها أم القواعد، قال كتاب أم القواعد هي الشهادتان، واضح، أي شرطا شرعيا لصحة بقية القواعد. هل يصح الصلاة بدون شهادتين؟ ما تصح. هل يصح الحج بدون شهادتين؟ ما يصح. هل يصح الصوم بدون شهادتين؟ لا يصح، وهكذا. نعم. كما أن وجود الأم شرط عادي في وجود الولد، يعني الصلاة بعد الشهادتين، الزكاة بعد الشهادتين، الصيام بعد الشهادتين، الحج بعد الشهادتين. ثم قال في البيت الرابع عشر: يجب لله الوجود والقدم، أي صفات الواجب لله تعالى، كذا البقاء والغنى المطلق عم، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف والفعال، وقدرة إرادة علم حياة، سمع كلام بصر ذي واجبات. وقدرة إرادة علم حياة، سمع كلام بصر ذي واجبات. لما ذكر الناظم في مقدمة كتاب الاعتقاد أن معرفة الله تعالى بالصفات التي نصب الدليل عليها واجبة، كما قلنا شرع هنا في ذكر تلك الصفات وقسمها أو قسمها كغيره إلى ثلاثة أقسام: قسم واجب في حقه تعالى، بمعنى أن وصفه تعالى به واجب عقلا لا يتصور في العقل عدمه، وهي التي ذكر في هذه الأبيات الثلاثة، وقسم مستحيل عليه تعالى بمعنى أن وصفه تعالى به محال عقلا لا يتصور في العقل وجوده، وهو ضد الصفات الواجبة، وإليها هو أشار بقوله بعد: ويستحيل ضد هذه الصفات. الأبيات الثلاثة الأخرى. القسم الجائز في حقه تعالى بمعنى أن وصفه تعالى به ليس بواجب ولا مستحيل، بل يجوز العقل أن يوصف به الله تعالى وأن لا يوصف، وإليه أشار بقوله: يجوز في حقه فعل الممكنات. فالقسم الأول الذي تعرض له في هذه الأبيات 13 صفة، الصفة الأولى هي الوجود، الصفة الأولى وهي الوجود، فوصفه الله تعالى بالوجود واجب لا يتصور في العقل عدمه، كما قال في شرح الصغرى: وفي عد الوجود صفة على مذهب الأشعري تسامح، الوجود هو صفة، لأنه عنده ما هو الوجود، هو عين الذات، هو عين الذات ليس بزائد عليها، الوجود ليس شيء زائد على الذات، والذات ليست بصفة، الذات ليست صفة، لا ليست بصفة، لكن لما كان الوجود توصف به الذات في اللفظ فيقال ذات مولانا موجودة، ذات مولانا موجودة، صح أن يعد صفة على الجملة باب التسامح، يعني واضح. وأما على مذهب من جعل الوجود زائدا على الذات كالإمام الرازي فعده في من الصفات صحيح لا تسمح فيه، ولكن قال الوجود هو زائد على الذات. واضح الوجود، هذا الصفة الأولى هي الوجود. لكن على مذهب الأشعري أنا هنا تسامح، لأن الوجود هي الذات، ها الوجود إثبات الذات. واضح. نعم. الثانية القدم، وهي عبارة عن سلب العدم السابق في الوجود، هو عبارة عن سلب العدم السابق عن الوجود على الوجود، فهو تعالى موجود كما مر، أي أنه لم يسبق به عدم. القدم هو إثبات عدم فقال عبارة عن سلب العدم، يعني لا سلب العدم، فهو تعالى موجود كما مر، وبعد اتصافه تعالى بالوجود وجوده قديم، أي أنه لم يكن معدوما ثم وجد، لم يكن معدوما ثم وجد، فيكون وجوده مسبوقا به بعدم، بل لم يزل تعالى موجودا، بل لم يزل تعالى. هذا معنى القدم، هذا معنى القدم باعتبار ذاته تعالى وصفاته. أما إذا أطلق في حق الحادث، هذه تستعمل في عرف الناس في اللغة العربية، تقول هذا بناء قديم، هذه أرض قديمة، هذا كأن تقول هذا بناء قديم. فهنا القدم إذا وصف به المخلوق الذي سبق بعدم، فالمقصود به هنا طول المدة، فالمقصود به هنا ماذا؟ طول المدة، وليس أنه لم يسبق به بعدم، لأن القدم هذا ليس موصفا به إلا ربنا سبحانه وتعالى الذي لم يسبق به بعدم، وكل المخلوقات كل حوادث سبقت به بعدم، سبقت به بعدم. إذن إذا أطلق القدم للمخلوق فالمقصود هنا طول مدة وجوده، طول مدة وجوده، وإن كان حادثا مسبوقا بعدم. نقف على هذا الحد لضيق الوقت، والبقية إن شاء الله تبارك وتعالى نرجوها إلى المجالس القادمة إن شاء الله تبارك تعالى. سبحانك صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك.